كصنيع الأطفال الآن بما يسمى الآن بالنبيطة هذه، يضرب العصر الحصاة تضرب بالتقط بثقلها، وحين يسقط ميتة ما ترى دما، هذا لا يجوز أكله لأنه ما أراق دما، هذا يعتبر ميته.